الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، والعاقبة إن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح عليه السلام ونجاته بالسفينة: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، إلى قوله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والفرقان: أن يحمد من ذلك ما يحمده الله ورسوله، فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن حمدي زين وذمي شين، قال له: ذاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. قال العلماء: وهذا دليل على أن سنة الخلفاء أنها من الدين ومن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، وهو أكثر السنة، بينها وشرحها وأرشد الأمة إليها، هذه تسمى سنة قولية أو فعل، وهو فعله عليه الصلاة والسلام، مثل ما كان يفعل ويمتثل الدين وتقتدي به الأمة، وقد أمرهم بذلك، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. فأمر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. والتقرير هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، مثل ما أقر اليهودي الذي قال: كيف يا محمد عليه الصلاة والسلام إذا الله عز وجل قبض السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والأشجار على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنته عليه الصلاة والسلام. وسنة الخلفاء الراشدين هو ما سنوه للأمة في خلافتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وسنة الخلفاء الراشدين هو ما سنوه للأمة في حال الخلافة. ولا يدخل في هذا أفعال الخلفاء في أنفسهم قبل الخلافة، لا يدخل في هذا أفعال الخلفاء في أنفسهم قبل الخلافة، لأن هذه ليست مما سنوه أثناء الخلافة. لاحظوا هنا الوصف معلق والحكم الشرعي معلق بوصف الخلافة الخلفاء الراشدين. فقبل أن يكونوا خلفاء ما أمرنا باتباع سنتهم، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم يتأسى بهم وهم قدوة الناس في الخير، لكن المقصود هو تحرير معنى النص هنا، وهو أن هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما سنوه للأمة أثناء الخلافة. ثم جاء الحديث الآخر وخص الشيخين بمزية الاقتداء بهما قبل الخلافة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهذا الاقتداء لاحظوا أنه معلق بالاسم بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهذا عام، فيقتدى بالشيخين بكل أفعالهما قبل الخلافة وبعدها. وأما ما سنوه للأمة بعد الخلافة فهو داخل في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال: الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بوصفين. الوصف الأول قال الراشدين، والثاني المهديين. وهنا فائدة لطيفة ينبغي التنبه لها: الرشد هنا أضافه لأفعالهم، قال الراشدين، فيصح أن يقال هؤلاء راشدون، والرشد مضاف إليهم. وأما الهداية فلم يضفها إليهم، وإنما أضافها لما لم يسمى فاعله. وفي الإعراب الآن عند النحاة يقولون مبني للمجهول، لكن هذا لا يصلح في كلام الله أن يقال مبني للمجهول، فينبغي التنبه لهذا عند الإعراب في مثل هذا المقام. ما يضاف إلى الله لا يقال مجهول، بل الله عز وجل أعرف المعارف. يقال أن سيبويه سئل عن اسم الله هل هو معرفة؟ قال: أعرف المعارف. فيقال أنه رؤي في قبره فأخبر أن الله عفى عنه وأدخله الجنة، قالوا له: بما؟ قال: بقولي الله أعرف المعارف. هذا مما ينقل. فالمقصود أن ما يضاف إلى الله عز وجل على هذا السياق، والعلماء قديما يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله، هذا هو الصحيح، لأنه إذا سمي الفاعل يذكر الفاعل، يقال جاء زيد، فاعل مذكور زيد، وإنما يقال جيء بزيد، فهنا لم يسمى الفاعل. فالصحيح أنه ما يقال مجهول، مبني للمجهول هذا غير صحيح، بل إن الأصل أنه لا يحذف الفاعل حتى يكون معلوما لدى المخاطب، وإلا فالعربي لا يمكن أن يحذف من الكلام شيئا ويكون غير معلوم، بل لا يحذفون من الكلام إلا ما هو معروف عند المخاطب، فلا يصح حتى من حيث المعنى أن يقال مبني للمجهول، وإنما يقال مبني لما لم يسمى فاعله، هذا صحيح، لم يسمى الفاعل. فهنا الهداية من الله، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فوصفهم بأنهم مهديين. قد يقول قائل: لما لم يقل مرشدين مهديين؟ فيضيف الوصف الأول لنفسه تبارك وتعالى، يضيفه لله، يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم لربه، يقول مرشدين مهديين، أو يقول راشدين مهتدين، جعل الوصف الأول مضاف إليهم راشدين، والثاني مضاف لله تبارك وتعالى لأن الهداية منه. السبب في ذلك أن الرشد كما تقدم هو ضد الغي، والرشد هو ترك اتباع الهوى، ولما كان ترك اتباع الهوى هو فعل هؤلاء الخلفاء أضاف الرشد إليهم، ولهذا لم يأتي في النصوص مرشدين، لأن الرشد هو خلاف الغي وهو ترك الهوى وهذا فعل العبد، وأما الهداية فهي من الله، لأن الإنسان لا يكون مهتديا بنفسه، وذلك أن الهداية تتطلب مرتبتين: المرتبة الأولى هداية الإرشاد، وهو أن يرشد الله عباده للرشد والخير، وهذه الهداية هي التي بعث بها الرسل وأنزل بها الكتب، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الإرشاد، وهذه هي التي خوطبت بها الأمة كلها، أمة الدعوة ممن آمن ولم يؤمن كلهم خوطبوا، خوطب بها أبو بكر وأبو جهل، لكن منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، فالذين استجابوا هداهم الله هداية ثانية، وهذه الهداية تسمى هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها أحد لأحد، بل حتى الإنسان لنفسه لا يملك أن يكون مهتديا. ولهذا شرع للأمة في سورة الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من الصلاة المفروضة والنافلة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالأمة محتاجة إلى هذه الهداية، هداية إلى أصل الدين، وهداية إلى الثبات عليه، وهداية إلى زيادة الإيمان، إلى أن يموت الإنسان وهو يسأل الله الهداية. أي هداية؟ هداية فوق هداية، هداه الله للإسلام والإيمان، يسأل الله الهداية للمراتب العالية في الإيمان. وما وفق من وفق لهذا الدين ورفعه الله في الإيمان إلا على قدر تضرعه لله في هذه الهداية، كما ذكر الإمام ابن القيم قال: أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان الإنسان، وعلى أن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين نفسه، توفيق أن يعان الإنسان. فهذه الهداية الثانية هداية توفيق وإلهام، ولا تتحقق لمن تحققت له الهداية الأولى. أبو جهل خوطب بالهداية الأولى هداية الإرشاد، خاطبه من خاطب أبا بكر، نبي واحد قرشي من بني هاشم، وأبو جهل كان سيدا من سادات قريش، وأبو بكر كان سيدا من سادات قريش، فهما في السيادة والشرف بالمنزلة المعروفة عند قريش، وكلاهما صاحب لغة، صاحب بيان، صاحب ذكاء وفطنة، ما كان أبو جهل كان رجلا سفيها أو معتوها أو ناقص العقل، بل كان ذكيا فطنا، كان يكنى بأبي الحكم لفضله ولعقله ولرجاحته، لكن لم يشأ الله أن يهديه هداية التوفيق لحكمة يعلمها ومات على الكفر. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، القرشي الهاشمي عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمنزلة أبيه، هو الذي رباه وهو الذي كان يسانده ويقف في وجه قريش في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما هداه الله للدخول في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم له في مرض موته: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، لو قالها لدخل الجنة، كلمة واحدة. فبقي عنده أصدقاء السوء والشر وجلساء الفتنة يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكرونه بدين أبيه في الجاهلية، فآخر ما مات عليه أنه على ملة عبد المطلب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفع أبا طالب، هل نفعت أبا طالب أو نفعته شفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجده في دركات النار وأخرجه إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، وهذا أهون أهل النار عذابا، هذا أهون أهل النار عذابا من المشركين. والد إبراهيم الخليل مات على الكفر، يبعث يوم القيامة ويجد أباه أمامه، قال: ربي وعدتني أن لا تخزي، أن لا تخزين، وأي خزي في أن يدخل أبي النار؟ فيقال له: انظر إليه، فإذا هو في سورة ذيخ، فيؤخذ به ويلقى في النار. هذه عبر ومواعظ. ليس في بني آدم أشرف وأرفع منزلة وأحب لرب العالمين من الخليلين، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، ومع هذا أقرب الناس إليهما هما في نار جهنم خالدين مخلدين. هذه عبرة للناس جميعا، أن هذه الهداية لا يملكها أحد لأحد. ولهذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية يأتي رجل من فارس قبل البعثة، سلمان الفارسي، ويتنقل بين الأحبار والرهبان يسأل عن الهداية وعن الدين، فكلما مات راهب أرشده إلى غيره، إلى أن وجد راهبا وذمهم كلهم وأخبر أنهم ليسوا على دين، إلى أن أرشد إلى راهب من رهبانه فوجد فيه صدق وديانة ولزمه حتى مات. قبل أن يموت قال: أوصني. قال: إنه سيبعث نبي في أرض العرب فالحق به. فخرج سلمان يريد مبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعرض في الطريق إلى أن اعتدي عليه وبيع بيع الأرقاء، وهو سيدا شريفا من أشراف قومه، تحمل الرق في سبيل هذه الهداية. وكان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في حائط من حوائط المدينة على رأس نخلة، فلما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته قدم إليه، وكان عرف بعض صفاته، فما أن عرف صفته حتى آمن به. رجل ليس من هذه البلاد وليس من أرض العرب وليس من جنسهم، فارسي من أقصى بلاد الأرض، يأتي به الله ويسوقه إلى هذه الأرض، ثم يدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن سلمان طال عمره، زاد عن أكثر من 300 سنة، لما أمد الله لهذا الرجل حتى يدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويكون صحابيا جليلا، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، أي شرف. هذا دليل على أن الهداية بيد الله. وهذا الرجل لما علم الله صدقه وأنه يريد الدين أرشده إلى الخير. ولما كان بعض سادات قريش لم يكن فيهم ذلك الخير صرف الله قلوبهم عن الخير. عبد الله بن أبي عبرة كان سيدا من سادات المدينة، كان بين الأوس والخزرج مطاحنات وحروب ولا تجتمع لهم كلمة، حتى خرج فيهم هذا السيد، فلما رأوا عقله ورجاحة عقله اجتمعوا عليه وأرادوا أن يملكوه، أن يجعلوه ملكا عليهم. كان من عادة العرب إذا نصبوا ملكا أن يصنعوا له التاج ويتوجوه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه ويملكوه، فشق عليه أن يذهب هذا الملك. ولما رأى إقبال الناس على الدين ما استطاع أن يعادي النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، فأظهر الإيمان وأبطن الكفر. وهذه أول بوادر النفاق في المدينة، لما رأى هؤلاء المنافقون والكفار عز الإسلام وظهوره أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنفاق كان في المدينة ولم يكن في مكة نفاق، لأن في مكة هناك كفر وإيمان، وكان الكفار أعزاء وكان المسلمون قلة، فليس هناك داعي للنفاق. أما في المدينة لما أظهر الله دينه وجد النفاق فوجد هؤلاء. هذا الرجل لم يهتدي، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدعي الإسلام، يحضر خطبه ومواعظه ويسمع كما يسمع غيره، ويخرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشأ الله هدايته. وكان رجلا عاقلا ذكيا سيدا من سادات الأنصار، ومع هذا لم يشأ الله هدايته. هذا دليل على أن هذه الهداية وهداية التوفيق لا يملكها أحد لأحد، لا عالم ولا متعلم، لا يملكها عالم لابنه ولا لنسائه ولا لأقربائه. ولو كان هذا يحصل لأحد لحصل للخليلين في هداية أقرب الناس إليهما. هذا هو معنى قوله المهديين، يعني أن الله هو الذي هداهم، هداهم لخير كثير ووفقهم لإقامة السنة والذب عنها وجهاد الكفار. ولهذا عهد الخلفاء الراشدين هو عهد عز للإسلام، وخلافتهم خلافة نبوة ورحمة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، يعني عموم المسلمين يمدحون الشجاعة ويمدحون السماحة. قال: إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، يعني عدم الشجاعة وهي الجبن، وعدم السماحة وهي الشدة والغلظة والتشديد، هذه مذمومة. والخلفاء الراشدون جمعوا بين الشجاعة والسماحة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلافتهم خلافة نبوة ورحمة. نبوة أظهروا فيها معالم الدين، وأضاف عهدهم إلى عهد النبوة في إظهارهم للسنة، وهذه شجاعة وقوة. ورحمة هذه هي السماحة والرحمة بالمسلمين. قال فبه تحصل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين. بالشجاعة والسماحة تحصل مقاصد النفوس، لكن العاقبة في ذلك للمتقين، لأنه قد توجد الشجاعة والسماحة في غير تقي. كان عبد الله بن أبي شجاعا وسمحا، لا يسود العرب ولا يسود قوما إلا من جمع بين الشجاعة والسماحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل لا يكون سيدا، الجبان لا يكون سيدا، الشديد لا يكون سيدا. فقد توجد الشجاعة في بعض المنافقين وفي بعض الكفار، وقد توجد فيهم سماحة، لكن هذه لا تنفع إلا لمن جمع إلى الشجاعة والسماحة الإخلاص والدين. قال لكن العاقبة في ذلك للمتقين. لهذا جاء أول من تسعر بهم النار رجل شجاع بعثه الله فذكره نعمه عليه، قال ما صنعت بها؟ قال يا ربي قاتلت فيك. قال إنما قاتلت ليقال شجاع أو جريء وقد قيل. قال الناس هذا شجاع هذا جريء، فلا تنفع الشجاعة إن لم يصحبها دين، ولا تنفع السماحة إن لم يصحبها دين وإخلاص. قال وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، لهم عاجلة مثل ما سود كثير منهم وأصبحوا سادة لأقوامهم ولهم شرف وجاه، لكن ليس لهم عاقبة، العاقبة للمتقين. قال والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، العاقبة إذا حصلت في الآخرة فهي حاصلة في الدنيا، أمران متلازمان، العاقبة في الآخرة ملازمة لحسن العاقبة في الدنيا، وحسن العاقبة في الدنيا يعني بالرفعة فيها لا يستلزم حسن عاقبة الآخرة، لكن إذا قلنا حسن العاقبة باعتبار الدين نعم، فمن حسنت عاقبته في الدين في الدنيا حسنت عاقبته في الآخرة، لكن حسن العاقبة في الرفعة في الدنيا والجاه والمنصب والجاه لا يستلزم حسن عاقبة الآخرة، وحسن عاقبة الآخرة يستلزم حسن عاقبة الدنيا. قال كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، أي في سلام وأمن بعد أن أغرق الله أهل الأرض بالطوفان، أمره الله عز وجل أن يهبط بسلام على الجبل المسمى بالجودي، واستوت على الجودي، فأمره أن يهبط بسلام منا أي من الله، وبركات أي ببركة يجعلها الله فيه. قال العلماء هذه البركة أن جعل أهل ذريته هم الباقين، فعامة أهل الأرض يرجعون إلى نوح. ثم قال وعلى أمم ممن معك، لاحظوا السياق القرآني، هذا معطوف على السلام وعلى البركة، اهبط بسلام منا وبركات عليك، يعني في ذلك الزمن، وعلى أمم ممن معك، على أمم ممن معك. لما قال ممن؟ لأن هذه الأمم لم تأتي، وإنما هم من أصلاب الرجال الذين هم معك، وهؤلاء جاء عطف الخبر عنهم على قوله وبركات عليك. قال بعض المفسرين أخبر الله عن نجاتهم وهدايتهم وهم في أصلاب آبائهم، هم مع نوح في السفينة وهذه الذرية في أصلاب آبائهم، ويقول وعلى أمم ممن معك، يعني يكونون من أصلاب الرجال الذين هم معك، وهؤلاء هم المؤمنون. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، وهؤلاء هم الكفار. فأخبر أنه سيكون من أصلاب هؤلاء فريقين، سيكون فريقين، الفريق الأول أهل الإيمان، وقد جاء الخبر عنهم بعطفهم على قوله وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ثم أخبر عن الطائفة الأخرى قال وأمم سنمتعهم، يعني في الحياة الدنيا، وهذا هو الشاهد لقول شيخ الإسلام فلهم عاجلة لا عاقبة، وهذا من حسن استدلاله رحمه الله. وأمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة، إلى قوله فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر على أذى المدعوين، واصبر على ما تلاقي من الآلام والبلاء، إن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. وهذه الدنيا دول، يعطي الله عز وجل منها ويمنع، ولكن العاقبة للمتقين. ولهذا كان الإمام أحمد لما اشتدت عليه الفتنة في عهد المأمون، وكان المعتزلة قد لبسوا على الخليفة وأغروه بأهل السنة وبتعذيبهم، فكان الإمام أحمد يقول بيننا وبينهم مشاهد الجنائز، هذا استدلالا بقوله إن العاقبة المتقين. فكان ابن أبي دؤاد زعيم المعتزلة والوزير المقرب صاحب الجاه الذي لا يذكر الإمام أحمد ولا غيره بالنسبة لجاهه في الدنيا، يقال أنه لما مات ما صلى عليه إلا ستة أشخاص، ولما مات الإمام أحمد صلى عليه 600,000 رجل يجلد ويسجن ثم يصلي عليه هؤلاء الخلق. وهذا الوزير المقرب صاحب الجاه الذي كان ينافح عن القول بخلق القرآن، هذه عاقبته. وهكذا شيخ الإسلام بن تيمية صاحب هذه الرسالة مات وهو في السجن، والأصل أن الذي يموت في السجن لا يكاد يتبعه أحد، لأن في عرف الناس السجين مذنب فلا يبالي به أحد. فما أن خرجت روحه رحمة الله عليه حتى أقبل الله بقلوب الناس عليه، فازدحم الناس حول القلعة التي كان فيها وامتلأت الطرق يرغبون في تشييع شيخ الإسلام بن تيمية، حتى قال بعض المؤرخين ففي ذلك اليوم فر أعداؤه من الناس خشية أن يوقع بهم لما رأوا من كثرة الناس. فصلى عليه خلق عظيم وهو رجل كان في السجن، ما مات وهو صاحب جاه ومنزلة، لكن كان بينه وبين الله منزلة وهو نصرة هذا الدين، كانت كتبه ممنوعة وتمزق، ومن وجدت من وجد معه كتب شيخ الإسلام يوقع به. فقال أحد تلاميذه والله سيهيئن الله عز وجل هذه الكتب من يستخرجها ويقوم على بثها ونشرها، وسيأتي الله بهؤلاء وهم في أصلاب آبائهم. تحقق هذا. ف فأقبل الناس على كتب شيخ الإسلام. حتى نحن في هذا العصر الآن لا يعرف مؤلف في شهرته كشهرة شيخ الإسلام ابن تيمية. ولو سمع تجار الكتب قبل العلماء لما يعلمون من إقبال الناس على كتبه برسالة لابن تيمية ولو في أقصى بلاد الأرض اشتروها بالملايين ثم قاموا على نشرها، قد لا يكون لرغبة في نشر العلم لكن لما يعلمون من قيمة هذه الكتب عند أهل العلم. وهكذا أصبح الناس يتسابقون على هذه الكتب، لا يكاد يوجد الآن مؤلف ولا باحث يخلو كتابه ورسالته من قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إن كان هذا في العقيدة أو في الحديث أو في التفسير أو في الدعوة أو في اللغة، في شتى الفنون. هذه عبر ومواعظ للناس في أن من اتقى الله عز وجل جعل له العاقبة الحسنة بنشر العلم وبثناء الناس وترحم الناس على هؤلاء. رجل يموت وكأنه يعيش في الناس بهذا العلم، وبعض الناس أموات وهم أحياء، أموات لا أثر لهم في الخير وهم أحياء بين الناس. فسبحان الله، من جعل هذا الحي ميتا في أثره وذلك الميت حيا في أثره، هذه عبرة. ثم قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال العلماء هذه قاعدة في التعزير، أن من اعتدى على المسلمين بشيء فعل به ما فعل بالمسلمين. ولهذا سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرانيين وتركهم في الصحراء حتى يموتوا، لأنهم فعلوا بالراعي راعي الإبل ما فعلوا، فهذا ليس فيه حد، وإنما هو داخل في التعزير في مفهوم هذه الآية. حتى إن بعض الفقهاء بالغوا قالوا أنه حتى لو فعل الفاحشة بغيره يفعل به، وهذا باطل، رده العلماء لأنه مخالف للأدلة، وإنما هذه عامة في غير معصية الله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ما لم يكن إثما. لا يمكن أن يأمر الله بفاحشة وبمعصية، لكن يعزر، إن قطع اليد تقطع يده، وإن سمل العين تسمل عينه، وإن ألقى مسلم من شاهق يلقى من شاهق، وإن فعل الفاحشة يرجم أو يقتل. ثم قال: واتقوا الله. مع هذا الأمر ومع أخذ الحق من الغير أمر الله عز وجل بتقوى الله، وهذه كلمة في مقام الخصومة، يعني في مقام من، في مقام من اعتدى. يعني بعض الناس الآن إذا اعتدي عليه ينسى تقوى الله ويقابل الظلم بظلم، فهذا كلام رب العالمين: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، انصاف. ثم قال: واتقوا الله، لأن بعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم، إذا تمكن من عدوه ظلم وبغى، قال واتقوا الله، يتجنب الظلم ولا تتجاوزوا في القصاص. ثم قال: واعلموا أن الله مع المتقين، كما قال إن العاقبة للمتقين. أي شرف للتقوى، العاقبة للمتقين والله مع المتقين، وخير الدنيا والآخرة ظفر به المتقون، فهذا شرف الدنيا والآخرة تقوى الله. من لقي الله بها نال خيري الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله. الفرقان هو ما يفرق به بين الحق والباطل، ويميز بين الحسن والسيء، وبين الطيب والخبيث. ولهذا سمى الله كتابه فرقانا، وكل من فرق بين الحق والباطل فله هذا الوصف. لقب عمر بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل وأعز به الدين. والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله، يعني هذه الخصال التي يتمدح بها الناس ويثنى بها على الناس ويذم بها بعض الناس، الفرقان في ذلك ما حمده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الله هو الذي حمده زين وذمه شيء، حمده زين وذمه شيء، دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم الذين يمدحون ويذمون. فقد يذمون الرجل بالسنة ويمدحونه بالبدعة، مثل ما حصل في عهد المأمون، مدح المأمون وأكرم بالبدعة، وسجن أحمد وجلد بالسنة، لكن العاقبة للمتقين. جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان. ترى بعض الناس اليوم في الإعلام وفي الصحف لهم شهرة ولهم منزلة عند الناس ويثني الناس عليه، ولو عرضتهم على النصوص لصدق فيهم هذا الحديث. قال ولهذا قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين وذمي شين، قال له ذاك الله، شاعر من شعراء بني تميم القبيلة المعروفة، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يرغب ويرهب، قال يا محمد إن مدحي زين وذمي شين، يعني لا تعاديني، فإذا مدحت مدحي زين محمود عند الناس وذمي شيء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شيء الله عز وجل، أما أنت فأنت في قبضة الله وليس لك من الأمر شيء. فالذي مدحه زين هو الله، من أثنى الله عليه في كتابه إما بالاسم أو الوصف، فممن أثنى الله عليهم بالأسماء الرسل وبعض الصحابة ذكرت بعض أسماءهم، وممن أثنى عليهم بالوصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم الله بالإيمان والتقوى، وكذلك المؤمنين والمتقين والمصلين والمزكين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأهل بر الوالدين والإحسان إلى الخلق، هؤلاء كلهم ممدوحون. ولهذا سبقا قلت مرة لبعض الشباب الذين التبست عليهم الأمور والفتن وأصبحوا في حيرة، وقالوا نحن نرى بعض من يفجر الآن ويقتل في بلاد المسلمين، قالوا أنه يموت وهو مبتسم، ونحن نعلم أن الرجل إذا مات وهو مبتسم دليل أنه بشر بالجنة. فقلت لهم هذا لا، ليس هو دليل قاطع، وقد يكون فتنة لبعض الناس، لكن الشيء المحكم البين هذا القرآن، وهذا القرآن ليس فيه أسماء أحد من المعاصرين لنا، إن فلان مهتدي وفلان ضال، ولكن فيه أوصاف. فإذا رأيتم أن هؤلاء الذين ترون أنهم أهل هداية هم من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل الصلاة والسمع والطاعة لولاة الأمور وممن عصم الدماء المحرمة وأهل بر الوالدين، فهؤلاء أهل الهداية. وإذا كان هؤلاء خرجوا على المسلمين وقتلوا المسلمين وسفكوا الدماء المحرمة في البلد الحرام في الأشهر الحرم في بلاد المسلمين وعقوا والديهم وانتحلوا الشخصيات وتشبه بعضهم بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا تخادعوا أنفسكم، هذا كتاب الله فرقان فرق الله به بين الحق والباطل، فلا تغتر بالرؤى والمنامات وفلان مات وهو مبتسم وفلان رأيناه في الجنة وفلان رأيناه يبكي في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اذهبوا إلى المسجد تجدون رجلا يصلي فاقتلوه، فأتى أبو بكر كان أمر به أبا بكر، فجاء أبو بكر وعظم الصلاة قال يا رسول الله وجدته يصلي، قال لست بصاحبه، فأمر عمر أن يذهب إليه قال اذهب فاقتله، فجاء عمر فوجده يصلي فعظم الصلاة قال يا رسول الله وجدته يصلي يركع ويسجد، قال لست بصاحبه، فقال لعلي اذهب فاقتله، فجاء علي رضي الله عنه فلم يجد، قال لو قتلتموه لم يخرج الخوارج أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم خرج الخوارج من ضئضئ هذا الرجل، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاته أهل صلاة وصيامكم مع صيامه، هذا ما هو كلام أديب أو شاعر، كلام رسول رب العالمين، تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحسبونه لهم وهو عليهم. ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب بعد موت عثمان ومن قبله الشيخان، ما بقي على وجه الأرض أفضل من علي بن أبي طالب، أفضل من بقي. فكان علي رضي الله عنه يقول لأصحابه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بما أطلعه الله عليه من الغيب أنه سيقتل علي، فكان علي رضي الله عنه يقول متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه، يعني يخضب لحيته من دمه، إلى أن جاء ابن ملجم. ابن ملجم من الخوارج، خرج لقتل علي، وانظروا هؤلاء أهل البدع مهما بلغوا ففيهم شهوة، فخرج يريد عليا يريد قتله، ثم رأى امرأة جميلة فأعجبته فشغلته عن قصده، وأعرض عن قصده الأول ثم ذهب يخطبها، فقالت له إنها لا تقبل به زوجا لها حتى يقتل عليا، قال والله ما أتيت إلا لهذا، فأحيت هذه المسألة في نفسه. وانظروا إلى حكمة الله، كان يريد قتله تدينا فشاء الله أن يقتله شهوة من أجل امرأة. هذا بن ملجم لما قتل علي رضي الله عنه قطعوا بعض أعضائه، وكان ذاكرا لله، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، لو رآه رجل منا الآن قال تقتلون هذا المؤمن الصالح. متى شق عليه؟ شق عليه لما قطعوا لسانه وانقطع عن الذكر. هل هذا منافق؟ هل هذا فاجر شارب خمر؟ عابد. ولكن انظروا إلى هذه الفتنة، فلا يغتر المسلم بأهل البدع، ولا يغتر بطول الصلاة كثرة السجود، وإنما زين الناس بهذا الكتاب. فمن رأيتموه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يلزم جماعة المسلمين، يدعو إلى الخير، يدعو إلى السنة، يدعو إلى التوحيد، هذا صاحب هداية. من رأيته يؤلب الناس على الفتن ويدعو إلى الخروج ويدعو إلى قطيعة الرحم، ويأمر الشباب والصغار أن يتسللوا بغير إذن من أوليائهم ويسمونه جهاد، فاعلم أن هذا لم يأمر الله به. ما أمر الله هذا الابن أن يخرج عاقا لوالديه في الجهاد في سبيل الله، بل الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي شاب ويقول يا رسول الله ائذن لي في الجهاد، الجهاد مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ماذا يقول الآن بعض من يدعو إلى الجهاد؟ ما يقول له أحي والداك، يقول لا يعلم أبواك فيصدانك عن الجهاد. أقبل علينا نوصلك إلى الجهاد وإلى ساعات الجنة والمعارك في سبيل الله. من الذي أمر هذا الشاب بعقوق والديه؟ بأي حجة وبأي دليل؟ هوى النفس والشهوة والبدع تصل بأصحابها إلى هذا الأمر. فهذه الأزمنة أزمنة فتن وبدع، والذي لم يتفقه في دينه ولا يعرف السنة قد تشتبه عليه هذه الأمور. ولهذا ليس هناك في زمن الفقه فيه عزيز أعز من هذا الزمن، لحاجة الناس إليه ولشدة حاجتهم إليه في نجاتهم في أنفسهم. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: هل يجوز ضرب الدف للنساء والصبيان في غير الأعراس والأفراح والعيد؟ الدف هو خاص بالنساء في الأفراح، في الزواج، في الزفاف فقط، وأما في غيرها من المناسبات فإنه لا يجوز ولا يتوسع في هذا، فإن السنة مقيدة في أن هذا الدف خاص بالنساء والصبيان في الزفاف في وقت الزواج. نعم. قل السائل: ألا يمكن أن يقال إن الرشد وإن كان فعل العبد فهو أيضا من الله جل وعلا؟ لا شك أن كل أفعال المؤمن التي يفعلها هي من الله، لكن الفعل إذا أضيف إلى العبد غير إضافته إلى الله. الرشد هنا أضيف إلى العبد، قال هذا راشد، هم راشدون، والهداية أضيفت إلى الله، قال مهديون. فلا يمكن أن تجعل ما أضيف إلى لم يسمى فاعله وهو الله عز وجل وما أضيف إلى العبد، فلا بد من التفريق بين الأمرين. فإن فعل العبد هنا هو ترك اتباع الهوى مع توفيق الله، والهداية هي من الله ومضافة إليه، كما جاء في الحديث أيضا من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجعل الفقه مضاف إلى الله عز وجل، وأنه هو الذي يهدي إليه الفقيه. قل السائل: هل يجوز للمصلي أن يمنع أحدا أن يمر بين يديه إذا لم يكن للمصلي سترة؟ نعم يجوز المصلي، لكن إذا صلى في غير طريق الناس، لأن المصلي له أحوال، فإذا صلى إلى سترة فهذا أدى المشروع في حقه، ويجب عليه أن يمر، أن يمنع المار بين يديه. والأمر الثاني أن لا يجد سترة ويصلي في غير طريق، فهذا أدى ما أوجب الله عليه. وإذا مر المار بين يديه فيجب عليه أن يمنعه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يرد المار بين يديه ولم يقل إذا صليت إلى سترة، فدل على عموم المنع من المرور بين يدي المصلي سواء صلى لسترة أو لغيرها، ولأنه قد لا يتيسر للمصلي أن يجد سترة فيصلي، وإذا مر مار بين يديه يمنعه. وأما إذا صلى في الطريق، في طريق الناس، أو في أبواب المسجد فليس له أن يمنع الناس لأنه هو الذي اعتدى على المكان. نعم. قل السائل: هل من شروط الإحرام حلق الدبر والإبط؟ حلق العانة والإبطين وأخذ شيء من الشارب والأظافر هذا يذكره العلماء لأنه قد يحتاج إليه بعد الإحرام فيكون ممنوعا منه المحرم، وليس من السنة ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن العلماء قالوا لأنه قد يطول الإحرام فيحتاج إليه فلا يستطيع أن يأخذ منه فيتهيأ للإحرام بذلك، ولكن لو لم يأخذ من إبطيه ومن العانة إذا التزم السنة بذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن لا تزيد هذه الشعور عن 40 أي 40 يوما، فإذا كان العهد قريب بأخذها فليس من السنة أن يتعهد ذلك عند إحرامه، وإن كان الفقهاء يذكرونها لأنه قد يحتاج إليها. نعم. قل السائل: إذا قام أحد بعمرة لأبيه وهو متوفى فهل يصله أجرها؟ نعم، إذا اعتمر عن الميت فإن الأجر في الحج والعمرة يصل إلى الميت، لأن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذا دليل على أن من تسبب في إعانة الحاج فإنه مأجور، ومن فعل الحج مع عجز كالصبي فإنه مأجور، وكذلك من حج عنه من الأموات والعجزة فإن الحج يصل إليه، ولمن حج عنه أجر البر والإحسان. نعم. والسائل: أجد أحيانا شيئا في نفسي وهو أني لا أريد أن أصلي بالناس خشية الرياء، لأني أحيانا أستمتع بصوتي، فأرجو منكم نصيحة لدفع الرياء. إذا كنت تخشى أن الإمامة تحملك على الرياء فتجنب كل ما يحملك على الرياء، وإذا كانت هذه وساوس وليس لها أصل فأخلص النية لله، وكونك تستحسن صوتك لا يدل هذا على عدم الإخلاص، لأن الإنسان قد يصلي ويستحسن صوته ويعلم أنه وفق لقراءة حسنة بصوت حسن، فلا يكون هذا من الرياء، وإنما هذا من توفيق الله له في تحسين العمل تحسين القراءة. يقول السائل: وقفت على قول للشيخ الألباني رحمه الله أنه قال بضعف حديث سلمان منا أهل البيت آل البيت. على كل حال، سواء ثبت هذا أو لم يثبت فمنزلة سلمان معروفة، وأنا أنبه أيضا على أن اجتهاد الشيخ الألباني رحمه الله دائما لا ينبغي أن يخطى به المتكلم، لأنه إذا اجتهد فلغيره اجتهاده، وإنما التخطئة تكون إذا أجمع العلماء على تضعيف الحديث، فإذا كان هذا شيء متفق عليه نعم، أما إذا كان الشيخ اجتهد فاجتهاده كاجتهاد غيره. نعم. وهذا ليس خاص بالشيخ الألباني، كل عالم إذا اجتهد في مسألة فلا تعارض يعني قول العالم بقول عالم آخر، وإنما يوجه الناس إلى ترك الخطأ الذي يعرف إما بالدليل أو بالإجماع، وأما أقوال العلماء فهي ليست حجة في على بعضهم، لأن العالم يحتج لقوله ولا يحتج به. نعم. والسائل: شخص ختن في صغره ولكنه قطع في غير محل الختان، وهناك قشرة تغطي بعض رأس الذكر، علما أن الشخص قد كبر وجاوز سن الزواج، فما هو الحل؟ إذا كان هذا يؤذيه وأنه يبقى شيء مما يشرع أن يؤخذ عند الختان فلا بأس أن يؤخذ في حال الكبر، والآن بعض الأطباء يجري عمليات جراحية لمثل هذا فيعرض نفسه على طبيب. نعم. السائل: قوله تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، فهل فيها أن العاقبة أيضا تكون للكفار؟ العاقبة إذا أضيفت للمتقين والمؤمنين فهي حسنة، وإذا أضيفت للكافرين فهي سيئة. فكأن يقال كل يجد عاقبة فعله، فليست العاقبة إذا أطلقت بممدوحة، وإنما إذا قيل إن العاقبة للمتقين فهي ممدوحة، وإذا قيل هذه عاقبة الكافرين هذه ليست ممدوحة. نعم. والسائل: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام دليل على الإيمان والصلاح والاستقامة؟ فبعض الناس يزعم ذلك ويفتخر به ويحدث به كثيرا. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال العلماء: هذا في حياته، إنه من رآني في المنام فقد رآني، أي فسوف يراني، في أنه يوفق لرؤيتي قبل موتي. هذا وجه للعلماء في الحديث. وقيل قوله من رآني في المنام فقد رآني، أي فهذه الرؤية الصحيحة، لأنه قال لأن الشيطان لا يتلبس بي. والعلماء يقولون أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صفته المعلومة هذه رؤية صحيحة. وكان ابن سيرين من المعبرين، إذا جاء رجل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال صفه لي، فإذا وصفه على ما هو عليه قال رأيته، وإذا وصفه على غير صفته كأن يرى رجلا طويلا مفرطا في الطول أو في القصر أو له صفة مذمومة فلا يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لا يتلبس به، لكن لم ينفي أن الشيطان قد يتلبس ويقول أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليست دليلا على الاستقامة، بل أحيانا قد يكون نوع عتاب، كما يأتي لبعض المقصرين في المنام ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد إلى فعل خير كان قد قصر فيه، ولكن هذا الدليل خير أراده الله بعبده أن نبه على هذا الأمر. نعم. قل السائل: هل يجوز للمسافر صلاة ركعتان في الروضة بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس؟ في وقت النهي لا يصلي في الروضة، وإنما الصلاة في الروضة وفي غيرها تكون في وقت الصلاة، أما في وقت النهي فلا يصلي لا في الروضة ولا في غيرها. قل السائل: عندي رجل اصطناعية واعتمرت، فما حكم العمرة؟ العمرة الصحيحة، فاتقوا الله ما استطعتم وليس عليك شيء. وهذه الأطراف الصناعية ليس لها حكم الأطراف الحقيقية، فيجوز أن تجعل عليها الشراب أو الجزمة، لا بأس بذلك. نعم. قل السائل: زوجتي مقعدة وليس عندها من يقدم بها للصلاة في الروضة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا تصنع؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع لها على الصحيح، فإن زيارة القبور ليست مشروعة للنساء، والصلاة في الروضة مستحبة فلا تشق على نفسها، فإذا صلت في المسجد فإنه يجزئها ولا تشق على نفسها. نعم. والسائل: من حج عن غيره وهو متوفى وهو في إحرامه توفي أيضا، فأيهما يبعث ملبيا؟ الذي مات على الإحرام يبعث ملبيا، ولكن له أجر النية في الحج عن الغير. نعم. والسائل: ما حكم تحية المسجد وخصوصا في أوقات النهي؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، هل يقدم عموم النهي أو الأمر بالصلاة؟ والذي رجحه شيخ الإسلام وقال